أو عما نهوا عنه من الضلالات يعني جاوزوا الحد وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. انظر، فالذين يخوضون فيما لم يخض فيه علماء السلف هؤلاء انحرفوا عن الصراط المستقيم وحادوا عن الطريق القويم، نسأل الله السلامة. فقال الإمام يعني أحمد بن حنبل رحمه الله: هذا القول في نفسي بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه، وكل بدعة مبتدعة، كل بدعة ضلالة. ابن جمعة لا يعجب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ويقول لا يا رسول الله كلامك خطأ، كل بدعة ليست ضلالة، هناك ما هو ضلالة، هناك ما هو خير، ويعني أننا نزيد في العبادة، فيعني ماذا فيها أن نزيد في العبادة؟ طيب الدين كمل يا أستاذ، يا أيها المحاسب، الدين قد كمل والنعمة تمت، لا، ماذا فيها أن نزيد؟ أن نزيد في دين الله شيئا ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذا يا أخي بدعة. قال لا، أنتم تبالغون في البدعة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلال. قال لا، ليس المقصود بكل هنا كل، إنما المقصود يعني جزء أو البعض. طب الرسول صلى الله عليه وسلم كلمنا بلسان عربي مبين، كيف أنت تتأول؟ ما هو العز بن عبد السلام قسم البدعة في كتاب، ما أدري هو يعرف هذا أم لا، قسم البدعة إلى خمسة أقسام، إلى بدعة واجبة وبدعة مستحبة. نقول كلام العز بن عبد السلام إن وجد له دليل صحيح صريح فأهلا ومرحبا، وإلا فكلام العز بن عبد السلام باطل. إذا خالف كلام أي أحد من الخلق كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فكلامه باطل، فلا يجوز أن نؤول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل كلام غيره من البشر. وكل بدعة مبتدعة ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، يعني المتسنن ما ينبغي له أن يبتدع ولا أن يتفوه ببدعة، لأن كل بدعة ضلال. ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه، يعني لا يزيد، لا ينبغي أن يزيد على قوله القرآن كلام الله غير مخلوق إلا أن يقول ومن قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا الذي يجوز له الزيادة فيه، لأن هذا القائل بهذا القول كافر، ولأنه خالف إجماع سلف الأمة. لكن لما كانت هذه المسألة من المسائل المشكلة والمسائل التي تلتبس فيها الأفهام ويوجد فيها ما يأتيهم من ربهم من ذكر محدث، وتأول بعض الناس هذا ولبس على المعتصم والواثق ومن قبلهم على المأمون، لم يكفر أحمد بن حنبل أمثال هؤلاء، وهذا من عدل أهل السنة، هذا من عدل أهل السنة، يقولون الحق ويأمرون بالحق ويقولون العدل ويأمرون بالعدل ولا يبالغون في الطعن في خلق الله. وين؟ ايش؟ طيب من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق؟ لا. وأما ما أرن النسخة التي في يدك، خلي. طيب أيوه بس وانظر نعم وين هي؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فاجر، ومن قال غير مخلوق لفظي. نعم. نحن شرحنا كلمة من قال ليس القرآن هنا لفظ غير مخلوق. إيه؟ نعم. ما قال القرآن إيه؟ لا، هذا من قال اللفظ. نعم. من قال لفظي لماذا؟ أولا لأن السلف لم يستخدموا هذا، ثانيا لأن اللفظ يحتمل الصوت ويحتمل الملفوظ الذي هو القرآن. نعم. بارك الله فيك. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، قلنا الحاكم الإمام الحاكم، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، مرو العظمى أشهر مدن خراسان، قال حدثنا يحيى بن ساثوي عن أبيه عبد الكريم السكري قال قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول رحمة الله تعالى عليه، هذا الإمام الجبل الفحر الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير، توفي سنة 81 ومئة عن 63 سنة اجتمعت فيه كل خصال الخير رحمة الله تعالى عليه، قال من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر، يعني لا يؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى. ايه لحظة الله يحفظ، ومن قال ايش بهذه اللام، ايش اللام هذه؟ طيب يعني طيب ما هي اللام يعني، يعني ما هي اللام؟ هو الذي عندنا بهذا الكلام ايه لحظة إيه، لكن لماذا يقول بهذه اللام يعني أي لام لحظة الله يحفظ، لحظة بارك الله فيك، لحظة الله يرضى عليك، خلاص يعني يعني إيه وصلت، انتظر عليك انتظر عليك، هي وصلت الآن، يوجد نسخ بهذا الكلام ونسخ بهذه اللام، أين بهذه، بهذه الضمير يعود على مذكور، أين المذكور هنا؟ المذكور القرآن. طيب فهنا ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام أي بالقرآن الكريم، تؤول إن كان الصواب فيها، إن كان الصواب فيها بهذه اللام أي بأي حرف من القرآن، وإن كان بها ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر أي ما أي إيه طيب نقول لحظة نقول في نسخة أخرى اللام بهذه اللام، نعم بحرف، نعم أيوة نعم نعم، يعني هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، يعني هي الآن نحن معنا ما متى اختلاف النسخ، مع أن انتبه، مع أن المخطوط الذي قامت عليه النسخ واحد، يعني المخطوط واحد، إذن إما أن يكون خطأ في قراءة المخطوط أو أن نرجع للأصول. طيب نرجع للأصول التي نقلت عن الإمام عبد الله بن المبارك، لكن عموما إن قلنا اللام فهي أي لام في القرآن، يعني من أنكر حرفا في من كتاب الله عز وجل. طيب وإن قلنا اللام من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام، طب ما هي حرف، لكن ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام، يعني لا أؤمن بهذا الكلام أنه من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام الذي قيل فقد كفر، لها حظ من النظر، وإن قلنا اللام على أنها حرف من حروف القرآن فلها حظ من النظر. طيب نأتي لاستواء الله على عرش، ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله عز وجل فوق سماواته على عرش، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. الآن الذين يقولون استوى استولى من أي أحد استولى عليه؟ وهل كان يملكه غيره حتى يستولي عليه؟ يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ما هو وجه المخالفة؟ على عرش مستوى، يعني سقطت كلمة مستوى في أغلب النسخ هذه. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير. وقوله في سورة الساجد: ثم استوى على العرش. وقوله: سبحان الله الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقوله: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأن بعض الناس يقول أنتم الذي يعتقد فرعون قال يعني هذا عقيدة فرعون. لا، ده عقب وقال وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء. ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قول إن في السماء إلها. انظر. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله على عرش وعرشه فوق سمواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه عز وجل من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاهره الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية، ويكلون علمه إلى الله سبحانه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا محمد بن داود ابن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد ابن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق، يعني من كتابه القديم، قال حدثنا أبو يحيى ابن كيسرة الوراق قال حدثنا محمد بن الأشرف الوراق أبو كدانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى. هذا الإسناد الطويل ضعيف، وصح عن مالك وعن شيخ ربيعة. طيب، في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي بن المزكي قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. أخبرنا أبو محمد المخلدي العد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم السفيرين قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر ابن ميمون الرمز عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس رضي رحمه الله يعني يسأل عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيته وجد من شيء، يعني حزن وغضب، كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، أي غير مجهول في اللغة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. وأخبرني جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وأبو عبد الله محمد بن علي بن حمدوي الصابوني حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال وعليكم الصلاة والسلام قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كواجبه من مقالتي، وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له كيف استوى على العرش، فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا بكيف استوى. يعني الغيب نحن ما نعلم منه إلا ما أخبرنا الله عز وجل أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. إذن السؤال يصبح سؤالا سمجا عندما يقول كيف، هذا غيب ونحن لا نعلم الغيب. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حاتم قال أخبرنا محمد بن أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوي المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه، بائنا يعني مفارق، لأن الكفرة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم إلا الله وأن الله حل في البشر، فأراد أهل العلم أن يميزوا أن الله بائن من خلق مفارق لهم، بائنا من خلق يعني مفارق، بائنا تعني مفارقا يعني ليس حلا فيهم ولا داخلا معهم. ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح ابن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا يعني غنيمة بدون قتال، لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري، بل متفق عليه، متفق عليه. نعم، الفيء عن الغنيمة بغير قتال، أخذ المال بغير قتال، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فيء يعني أخذ، يعني أخذ مال العدو من غير أن تقاتله، تهجم عليه يهرب وترك مال ولا يحدث قتال، هذا يسمى فيء. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس، طيب هذا على الحكم على العموم، ليس على التعيين إلا إذا يعني أقيمت عليه الحجة. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله احتج في كتاب المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاق إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، تعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم يجوز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاد أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماوات على عرش، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به، عليه رحمة الله ناصر السنة وقامع البدعة رضي الله عنه وأرضاه. فهو كان يعتقد أن الله عز وجل فوق سمواته مستوى على عرشه. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمد قال ابن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني إبراهيم أن الشافعي رحمه الله روى حديثا يوما حديثا، فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة؟ ترى علي زي الكفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين؟ علي زي المسلمين؟ مستقبل قبلتهم؟ أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ قبح الله من يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنا نظن أن نعيش إلى أيام النكد والهم التي يقال فيها إن ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى. أين كلام هؤلاء المنحرفين الضالين المضلين من كلام ناصر السنة وقامع البدعة أبي عبد الله الشافعي رحمة الله تعالى عليه؟ والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر، يعني إما أن يرده وإما أن يؤوله. أما أهل السنة فيقبلونه على ظاهره وعلى مراد الله عز وجل، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله، يعني يهدمونه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، قالوا: تنزل نعمته، ينزل أمره، وجاء ربك، قال: جاء أمره، جاءت رحمته. ولم يعني لماذا يعني وجاء ربك؟ ما كان يقول: وجاءت نعمة ربك مثلا، كما قال ما قال وأما بربك فحدث، إنما قال إيش؟ وأما بنعمة ربك فحدث. فالنعمة تختلف عن القدرة، تختلف عن اليد، تختلف عن المجيء، تختلف عن النزول، لكن ليس شرطا أن يكون كمثلنا ينزل من أعلى إلى أسفل ويخلو منه مكان ويحل في مكان، هذا كلام باطل. ينزل ينزل، كيف ينزل؟ رب العالمين أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، ونحن لا نعلم الغيب ولم يخبرنا كيف ينزل. إذا نؤمن بأنه ينزل، أما كيف ينزل فلم يخبرنا به، فنؤمن بما أخبرنا ونترك ما لم يخبرنا به سبحانه وتعالى. ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه. انظر، ونفس ما يفعله مبتدعة عصرنا، إما أن يلغوا دلالة الحديث أو أن يعملوا آراءهم وعقولهم في رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصلحة، الضرورة، الديمقراطية، إلى آخر هذا البلاء. ها؟ وهذه أخت هذه أم أخت هذه؟ ماذا أقول؟ ونفس هذا هنا؟ طيب مطموس، خلاص يعني مطموس يعني نقط، مطموس يوضع نقطا. طب هذا لماذا أدخلها؟ سهلا إن شاء الله، وإبطال حيل عقولهم. لا، ويعملون حيل عقولهم وآرائهم فيها ويعلمون حقا يقينا. طيب، أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ كان هو أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنهم وعن علماء الأمة رضي الله عنه وعن علماء الأمة: على الله البيان، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. الله منه البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم الله منه البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، وعلينا التسليم المطلق لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى يونس بن عبد الصمد ابن معقل عن أبي أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. يعني الذي أخبرنا بهذه الصفات هو رب العالمين، والذي أخبرنا بهذا، وإن لم يخبرنا جل وعلا بها ما قلنا بها. وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في خطبته، في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم. هو قتل، لكن هل واشتهرت القصة أن الذي قتله هو خالد بن عبد الله القسري رحمه الله؟ هي اشتهرت، لكن من حيث الإسناد فيها ضعف، لكن قصة اشتهرت في التاريخ. فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه عز وجل، سبحان الله وتعالى، عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. يعني القصة فيها ضعف من حيث الإسناد، لكنها قصة مشهورة على مر التاريخ والأيام. طيب، ثم ينتقل رحمة الله تعالى عليه إلى اعتقاد أهل السنة في مجيء الله سبحانه وتعالى وإلى نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة بلا كيف، بل يؤمنون به على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب نقف يعني من أجل الأذان، وإن شاء الله نكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، وصلنا إلى الكلام على نزول الله سبحانه وتعالى ومجيئه بلا كيف. عندكم في نسخة دار ابن عباس صفحة 33 سطر الثالث، وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه. الإخوان الذين معهم نسخ فيها نقط ينبهون على أن بعض العبارات يعني يوجد سقط، يعني يوجد سقط مثلا في هذا المكان، لأن هؤلاء ضموا الكلام وكأنه كلام واحد، فإذا وجد سقط ننبه على هذا السقط. فهنا يوجد سقط ما بين وآرائهم فيه وبين ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طيب، بسم الله. قال: طيب الله ثراه. وذهب أصحاب الحديث، ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. يعني أهل الحق يثبتون نزول الله جل في علاه كل ليلة إلى سماء الدنيا، كما أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه له بنزول المخلوقين. ما يجوز أن تشبه الله بخلقه، فقد قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ما يجوز أن نشبه الخالق جل في علاه بالمخلوق، ولا تمثيل، لا نقول هو مثل كذا، ولا تكييف بالكيفية كذا، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه. يعني يثبتون ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويمرون الحديث الصحيح الوارد بذكر على ظاهره. يعني نؤمن به على ظاهره على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره. فل أحمد ينتبه كله، سواء يمكن يكون زعلان شوي. ويمرون الخبر الصحيح، أنا ماذا قلت؟ الحديث. طيب، لا، ويمرون الخبر الصحيح بذكره على ظاهره، ويأكلون علمه إلى الله عز وجل. يعني علم الكيفية هذا يترك لله عز وجل، علم الكيفية يترك لله عز وجل، لكن نؤمن بالنصوص على ظاهرها كما أخبر الله وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قول عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالإتيان والمجيء نعم يأتي ويجيء، بكيفية تليق بجلاله وكبريائه وعظمته. لماذا تقول وجاء ربك؟ جاء أمر ربك، إلا أن يأتيهم الله أن يأتي أمر الله أو نعمة الله إلى غير ذلك. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فرض أن نؤمن بكلام الله جل في علاه على مراد الله، وأن نؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أعلم بالله من الله، ولا أعلم في البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله جل في علاه. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، يعني نؤمن به، لكن الكيفية ما نعلمها، الكيفية ما نعلمها. أي نعم، يعني المجيء مجيء والإتيان إتيان. طيب، فيعني لا شك أنه يوجد فرق ولو كان دقيقا جدا بين الحرفين. طيب، لأن الترادف التام في اللغة غير وارد، يعني الترادف التام غير وارد. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، لكنه لما خص نفسه الكريمة سبحانه بعلم ذلك ولم يطلعنا عليه، إذن هو أعلم سبحانه وتعالى وأحكم، ولا ينبغي أن نخالف أمر ربنا جل في علاه. وكففنا عن الذي يتشابه، إذ قد كنا أمرنا في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد ابن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان، الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن راهوين، يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر ابن الحسين الخزاعي: يا أبا يعقوب، وهذا كان أمير خراسان، يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت عز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، ما يجوز أن تسأل ربك كيف، إنما أنت سامع مطيع، إنما ينزل بلا كيف، بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، لكن بكيفية يعلمها سبحانه وتعالى. إذن نحن لا يجوز أن نسأل عن الكيف. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العبد قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد ابن محبوب قال: حدثنا أحمد بن حموي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزوله ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له، يعني لا تقل يخلو منه مكان أو لا، قضية يخلو منه مكان إذا أنت شبهته بخلق، والتشبيه من أصله باطل. يعني عندما تتخيل أن الله جل وعلا إذا نزل خلى إلى السماء الدنيا خلى العرش منه والكرسي، هذا التخيل معنى أنك شبهت الله بخلق. فإذا كان التشبيه كفرا فهذا من أبطل الباطل أي التشبيه. إذا تؤمن ولا تشبه. طب كيف؟ ما هو نحن الكيفية هذه لا دخل لنا به. تؤمن أنه ينزل، كيف ينزل؟ لا يدرس. تسأل تقول يخلو أو لا يخلو، إذا قولك بالخلو يشبه أنك تشبه، لأن الإنسان نحن الآن نحن هنا، إذا الشرع يخلو منا، إذا بيوتنا تخلو منا، إذا المستشفيات تخلو منا. طيب لا، الله عز وجل ليس كمثله شيء، فأنت إذا دار بخلدك وأتاك شيطان الوسوسة بخلو المكان منه سبحانه فمعناه أنك شبهته بخلقه، والتشبيه كفر لا يجوز. إذا نؤمن بأنه ينزل بكيفية تليق بجلاله وكبريائه وعظمته دون تدخل في الكيفية. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم ابن أبي طالب يقول سمعت أحمد ابن سعيد ابن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه. الدخول على الأمراء الأصل المن، الأصل المن، لأن من اقترب منهم اكتوى بنارهم، فما يعطونك شيئا من دنياهم إلا ويأخذون مقابله من دينك. لكن أهل السنة إذا دخلوا دخلوا لينصحوا وليوجهوا وليرشدوا، وليس ليأكلوا عندهم وليشربوا وليتهنوا بأموالهم، لا، إنما إذا دخل يدخل لينصح وليوجه ولينصح بالأهم فالأهم. انظر لإسحاق بن راهوي كيف ينصح لعبد الله بن طاهر في ماذا؟ في أمر التوحيد، ينصح في أمر التوحيد، فالتوحيد هو الأصل لو كانوا يعلمون. ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوي فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يعني بعض القادة الكبار عند عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال له فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق، يعني هو فوق فوق عرشه فوق خلقه. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صف. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، يعني المجيء هذا يكون يوم القيامة. انظر للأمراء كيف كانوا يعني يفهمون كتاب الله عز وجل، ما هم عسكر عسكروا في الشر نسأل الله العافية، لا، كانوا يفهمون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا دل فإنما يدل على تقصير من يدخل عليهم على الأقل، يعني الذي يدخل عليهم يجب أن يبلغهم وأن يرشدهم وأن يوجههم وأن يعذر إلى الله عز وجل. هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ إذا كان يجيء يوم القيامة فمن الذي يمنعه اليوم؟ يعني استدل عليه قال اثبت ان الله فوق عرش، طب هو يجيء لفصل القضاء. عبد الله بن طاهر قال هذا المجيء يوم القيامة، قال ومن الذي يمنعه ان يجيء وياتي وينزل كل يوم؟ من يمنعه؟ هل أحد يمنع الله عز وجل؟ لا. فكان هذا من باب الإفحام. وخبر نزول الرب جل في علاه كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر صاحب الذي طبع موطأ الإمام مالك من طريق في مجلدين. قال حدثنا مالك حاء تحول الإسناد. حدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال ومما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك حاء وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالوي إيش؟ أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالوي إيش يا جماعة؟ أنا فما هي أخبرنا؟ الله يهديكم اختصار. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى هذا ليس الأندلسي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أو الليثي عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة ابن عبد الرحمن يحيى بن يحيى أنا شفت أنه ليس الأندلسي تميم النيسابوري تميم النيسابوري وليس الليث الأندلسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة رضي الله عنه. رواه الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومالك عن الزهري عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومالك عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعبيد الله بن عمر العمري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن سلمان عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة رضي الله عنه. رواه نافع بن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله عنه. وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وشريك عن أبي إسحاق أبو إسحاق سبيع عمرو بن عبد الله عن أبي الأحوص أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومحمد بن كعب عن فضالة ابن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر رضي الله عنه. وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه إيش حين يبقى ما قلت حتى حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار، هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة في آخره وهي: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. هذه في صحيح مسلم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من الذي لم يصلي؟ إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه روح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. الله إيش؟ تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. ايه الديكة الديوك عندك في نسخة الديكة؟ طيب في نسخة الديكة. وعموما الله أعلم بحال هذا الحديث. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه زيادات حسنة والتي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الرازي قال: أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان ابن أبي سويد قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسي يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزق فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفكه؟ قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. لكن هذا الحديث ضعيف. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق بن أبي مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق ابن خزيمة مختصرة ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثى غبرى ضاحين، هكذا عندكم ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى أكثر عتقا من النار من يوم عرفة فلم يرى يوم أكثر عتقا عتيقا لا عتقا عند خلاص الذي عنده عتقا يقول في رواية عتيق والذي عنده عتيق يقول في رواية عتقا وروى هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله السنبر، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني أستجيب له، من يسألني أعطه حتى ينفجر الصبح. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى تطلع الشمس. مسلم عنده حتى ينفجر الفجر. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن سوار عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثه؟ فلا يزال كذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. من روى عندكم؟ درقطني، أي درقط؟ هداهم الله. هذا رواه الدرقطني، هنا يقول صحيح رواه الدرقطني في النزول وزاد و قلت في تعليقي أنا رواه مسلم برقم 758 على 172 من طريق أبي إسحاق السبيعي. أخبرنا، لكن يوجد سقط عندي، لا ما أدري هل هو سقط عن ماذا. عندنا عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر، سقط عن أبي. ولماذا سكت؟ طيب الله يعافيك، قل لي عن أبي، لأن يونس ما ظننت يروي عن أبي مسلم، وهذا من توفيق الله عز وجل. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ هل من تائب يتاب عليه؟ حدثنا الأستاذ أبو منصور ابن حمشاد، أحد عنده حمشاد ولا كله حمشاد؟ ما في حمشاد بالدال؟ كله بالدال؟ طيب أنا لماذا تتكلم أنت؟ تشغلنا يعني؟ تتخطى كل هؤلاء اللي تشغلنا؟ أنا قلت أحد عنده حمشاذ. لا خلاص. أبو منصور بن حمشاد قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا أبو منصور الرمادي عليهم رحمة الله صلى الله عليه يرحمهم من اصبر يا أخي من رحمة الله بنا في قراءة الأسانيد أننا نترحم على أجدادنا وعلى علمائنا وأنها سلسلة متصلة. أبو منصور أم أحمد بن منصور؟ أحمد بن منصور. طيب هل أحد معه تقريب التهذيب؟ ما أحد معه التقريب؟ نريد نثبت هل أحمد بن منصور كنيته أبو منصور أم لا؟ بس ايش كذا كنيته في النسختين، ولكن كنيته المشهورة ابو بكر واحمد بن منصور. طيب لماذا؟ طب هذا في النسختين، لماذا انتم عندكم احمد بن منصور؟ لماذا عدلها هذا؟ الصواب ايش؟ ارني. هذا تلاعب بكتب السلف، ماله هو في الاصل ابو، والصواب ما اثبتنا، وماله هو؟ مش عجيب والله، انت تذكر ما في الاصل ثم توجه في الهامش، اما ان يتلاعب في الاصل اذن كيف يكون اصلا ما تلاعب فيه؟ اذن ما كان ينبغي لكم ان تردوا؟ اذن هكذا في الاصل ابو، طيب وكنيته أبو بكر، والصحيح أنه أحمد ابن منصور، هذا راوي المصنف عن عبد الرزاق. وهو الذي خرج في خدمة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق، فلما رجعوا مروا بالكوفة فأخذ يحيى بن معين 30 حديثا من أحاديث الفضل بن دكين أبي نعيم، وقال والله لأختبرن، فقال أحمد الرجل ثقة، فخرج وجلس على الدكان يعني مثل المصطبة. طيب على يمينه أحمد وعلى شماله ابن معين، وأحمد بن منصور جالس على الأرض. فلما ذكر التسعة الأول وأتى للحديث العاشر انتبه، قال اضرب على هذا ليس من حديث، ثم أتى للحديث الثاني في العشرة الثانية قال اضرب على هذا ليس من حديث، ثم أتى للثالث قال اضرب على هذا ليس من حديثي، وأمسك بأحمد. قال أما أنت يا ابن حنبل فأتقى وأورع لله من أن تفعل ذلك، وأما أنت يا ابن منصور الرمادي فأحقر وأذل، وأما أنت ابن معين فما أظنها إلا فعلتك، فما أظنها إلا فعلتك. وضربه في صدره ودخل مغضبا رحمة الله تعالى عليه. فأحمد بن منصور رمادي معروف، لكن نحن نرتبط بأصول، أصول تبقى مصحح، صحح في الهامش. قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم واحد صلى؟ ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك، أنا الملك، ثلاثا: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول، أبو منصور بن حمشاد، سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف، ينزل بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، وإلا له كيفية يعلمها الله عز وجل. وقال بعضهم يلي ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق، بل بالتخلي والتملي. ها؟ ايش؟ طيب ما في بل نعم التخلي إن أنه صحيح بل هنا خطأ. نعم إيه التخلي والتملي يعني إن أن يخلو منه مكان وأن يمتلئ منه مكان آخر، فكلمة بل خطأ. إيش عندك بالتجلي؟ عندك بالتجلي. إذا بل طب والتملي أيضا بالتملي خلاص، ما نحن قرأنا بالتخلي والتملي، هناك نسخة بالتجلي. طيب حتى ولو كنا غير مقتنعين بها سنكتبها في نسخة بالتجلي. لأنه جل جلاله منزه هو بالتجلي خطأ أيضا، خطأ أيضا بس نحن نكتبها فقط. منزه أن تكون صفات مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذات مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنف وسمعت من حفيد أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند، رواه علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب. كل النسخ ما فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ها ما يوجد. طيب إذا الحكم في هذا كتاب التوحيد. في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، واعلمنا أنه ينزل. والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما للمسلمين الحاجة، بيان ما للمسلمين إليه الحاجة، بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه حاء. وأخبرنا الحاكم قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى يزعم أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قال وأي يوم ذلك؟ قالت يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار، إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب، ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. الشحناء والبغضاء في غير الله. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جد الإمام يعني محمد يقصد جده محمد بن إسحاق

يعني قال أبو قال عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مر يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا ورأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإن لا ندري ما عني بذلك ولا ندري كيف جيئته فقلنا لهم إنا لم نكلفكم عندي أن نكلفكم لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه أرأيتم من أنكر أن الملائكة لا تجيء صفا صفا ما هو عندكم قالوا هات إيش ملائكة ما أحد عنده الملائكة كل الملك موجود الملائكة إذن في نسخة الملك طيب هو يتأول ما هو عندكم قالوا هو كافر مكذب قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب قال أبو عبد الله ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتاب ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي إذ أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء طيب عنوان موقف السلف من هذه الأخبار ما أدري يعني ليش كتب العنوان هذا وروى يزيد بن هارون في مجلس حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا جرير بن عبد الله رضي الله عنه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر فقال له رجل في مجلسه أبا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وحرد الحرد يعني إيه اغتاظ اشتد غضبه وقال ما أشبهك بصبيغ وما أحوجك إلى مثل ما فعل به ويلك صبيغ لما ذهب وظل يتكلم ويجادل في آيات الصفات ماذا أرسل إليه عمر فقال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ وقال وأنا عبد الله عمر وبالذرة على رأسه وأعطاه حتى أدمغ قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني وإن كنت تريد علاجي فقد أذهب الله ما في قلبي درة عمر لا بنقاش ولا درة عمر فلما وقع ما وقع من القدر في البصرة قال ها يا صديق جاء وقته قال والله لقد عالجني العبد الصالح أو قتل السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب هكذا يحتاج الكفرة من اليهود وعباد الصليب والعلمانيين والمسلمين لا يحتاجون إلا مثل هذا لا يحتاجون لنقاش وإلى زيارات وإلى تهنئة بالزواج لا يحتاجون لمثل هذا يحتاجون لسيف يضرب ويطير الأبرقاب قال ويلك قال ويلك من يدري كيف هذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفي نفسه واستخف بدينه إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإن لم تفعلوا هلكتم وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بالصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به هي ما رواه يحيى بن سعيد الأنصار عن سعيد بن سعيد أن صبيغا التميمية أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروة. قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. قال فأخبرني عن فالحاملات وقرا. قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب، قتب يعني على جمل صغير، على رحل صغير على قدر السنام. أنا قلت لا، القتب ده يعني رحلة صغيرة على قدر السنام، نعم يشبه هذا. وكتب إلى موسى نبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب سمعت رجلا من بني عجل يقول يقال له فلان، خلته ابن زرعة، يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأولى عزمة أمير المؤمنين. انظر يعني جعلوه كالجمل الأجرب، وليس اليوم نقاطع أهل البدع، اسكت هم يقاطعونك. ناداهم أهل الحلقة الأخرى، ماذا تريد؟ الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم، هكذا عندكم يزيد بن حازم، عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب ايش يزيد بن أبي حازم ما هو لا حول ولا قوة إلا بالله. قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، جمع عرجون والعود الذي في شماريخ العزق، هذا العدان هذه التي تكون فيها يعني لا تكون الضرب بها يؤذي. فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال أنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضرب حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذاب ما كنت أجد في رأسي. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد ابن محمود الفقيه المروزي بها بمر قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى صدق المصر نعم ابن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت أنس مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء، لأنه لا يتوب منها، نسأل الله العافية. أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر له قصة مع ابن معين قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن جعفر ابن برق عن جعفر ابن ايش برقان صح جعفر ابن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعربي والها عما سوى ذلك. ولذلك كبار علماء الكلام كالشهرستاني والرازي والغزالي وأمثال هؤلاء في نهاية عمرهم تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله وقالوا إيش نموت على دين العجائز. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار هكذا البزار أم البزاز القزاز القزاز والبزاز طيب لحظة يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسير تلاوته والسكوت عنه تفسير نفس اللفظ لا يفسر لا نقول كيف إنما تفسير تلاوته ونسكت عنه. أخبرنا أبو الحسن الخفاف أبو الحسين قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقال أمروها كم فقالوا أمروا إيه وقالوا طيب فقالوا لا هي فقالوا سألهم فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم سبحان الله التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جد الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني متروك عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعد ويعلمونها عباد الله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز البغوي هذا يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا